الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول أبو محمد بن حزم في الكلام، في تقسيم الكلام من ظاهر أو مجمل أو نص. ذكرنا بأن النص هو واحد، هو الكلام الذي لا يحتمل معه غيره. اثنين، المجمل هو المجمل. ذكرنا بأن المجمل عند علماء الأصول هو المتشابه عند في باب المعتقد، صحيح، ما لا يعلم مراده من ذاته. ده تعريف ما لا يعلم مراده من ذاته ويحتاج إلى بيان من الخارج، يبقى ده تعريف. التعريف الثاني، ما احتمل أكثر من معنى متساوي، بدا اسمه ايه؟ اسمه مجمل، مفهوم؟ الكلام ده لازم تحفظه زي اسمك. وذكرنا بان هناك المبين، وان المبين عند علماء الاصول هو هو المحكم في باب المعتقد، والمبين هو اخراج الكلام من حيز الاشكال الى حيز الظهور والتجلي. واضح؟ ده اسمه الايه؟ المبين، وضربنا عليه أمثلة. وذكرنا بأن هناك كلام ظاهر، وأن الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، وهو في أحدهما أرجح، وذكرنا بأن الظاهر قد يكون نص في الكلام. متى يكون الظاهر نص في الكلام؟ ها؟ إذا كان أول ما تبادر إلى الأذان، ماشي. لكن ذكرنا بأنه يقوم الظاهر مقام النص إذا كان التعامل في الكلام في هذه اللفظة لا يراد منه إلا هذا المعنى. وذكرنا مسألة الاستواء، وضربنا على ذلك أمثلة، يعني الصلاة، الصلاة الشرعية، فيعنى بها الدعاء، صحيح، وقد يعنى بها الصلاة الشرعية، يعنى بها الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ويعنى بها الصلاة الشرعية ذات التكبير والركوع والسجود. لكن إذا ذكرت كلمة الصلاة كأنها نص، فيعنى بها، لا يعنى بها إلا الصلاة، إلا الصلاة الشرعية، لأنها هي التي يتعامل بها الناس في الكلام. واضح الكلام كده؟ يبقى أنا كده ذكرنا تقسيم الكلام من ظاهر ونص وإيه؟ ومجمل، وهذا المجمل يحتاج إلى مبين خارج، وضربنا على ذلك أمثلة. ضربنا على ذلك مثال، ها، القرء، صح كده؟ مش احنا قلنا قبل كده ان الطلبة تراجع الدروس، وانت جاي تراجع الدرس اللي فات قبل كده؟ الشؤم اللي تربنا عليه، إن اتربينا على إن إحنا رايحين نسمع قصص وحكايات وروايات من شيوخ. واضح؟ مصر دي اتربت على كده سنين، من زمن الصوفية، إن الصوفية ضربة بجذورها في البلد، والجامعات عموماً، مشايخ الجامعات عموما، واضح، تربوا او ربوا الناس على ان ده العلم الشرعي، فتوارثت الاجيال ان هذا هو العلم الشرعي، ان صار العلم الشرعي هو فقط ترقيق القلوب والحكايات والقصص. فتلاقي مثلا محمد حسين يعقوب يقول لك انا بقالي 45 سنه في الدعوه. طيب بيدعو ايه؟ ما شرح متن حتى في الاصول، ما يشرح متن حتى في المعتقد، مفهوم؟ كما ينبغي. فالناس تربط على كده، فالقلوب اذا ربت على شيء ضربت عليه تبقى خلاص. فحينما ياتي عليها شيء، هذا الشيء هي لم ترب عليه، قد يكون مستثقل عليه، مفهوم؟ زي العلوم اللي بيسميها بعض اهل العلم العلوم الجامده، اصطلاح اسمها علوم جامده، اللي هي اصلا مفاتيح العلم نفسه، اللي هي اصول العلم نفسه، معك انها ليست سهله وليست بصعبه على من احبها وليست بصعبه على من يسرها الله عليه، ولكن اصل كل شيء يكون يسيرا اذا حدثت عنده لذه ومحبه في القلب. كلما علمت تريد ان تعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، مفهوم؟ كلما احببت ذلك كلما سهل عليك الامر في طلب العلم، واضح؟ لذلك العلوم، مفاتيح العلوم واصول العلوم بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، بما يستطيع العبد ان يكون عبدا راسخا في العلم الشرعي، وان يكون مستطيعا ان يقوم على تعليم المسلمين بعد ذلك، لا بد وان يدرس هذه الاصول التي توصل والتي بها توصل الى ما كان عليه النبي واصحابه رضي الله عنه، مفهوم؟ فهذه الامور ينبغي ان تكون في ذهنك دائما، هذه لازم ان تكون في الذهن. لمن اراد ان يعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام مما لم يكن عليه، حتى لا يتعبد بالبدع وحتى لا يتعبد بالمخالفات. وكلما كان القلب قويا كلما كان استطاع ان يحمل هذه الاصول، وكلما كان ضعيفا بالمعاصي وضياع الاوقات، وهذه الايام يعني في وسط الضحك واللعب والهزار والفتن واليوتيوب والنت والكلام ده كله، كل هذه الامور تجعل القلب لينا، تجعله رخوا لا يستطيع ان يتحمل شيء، لان العلوم انما يتحملها القلوب لا الابدان، انت مش بتشيل حديد، العلوم انما يتحملها القلوب. فكلما كان القلب قويا كلما استطاع ان يحمل اكثر واكثر، وقوه القلب انما يكون على اثرها قوه العلم، وبضعف القلب انما يكون على اثرها ضعف العلم، وضعف القلب بالذنوب، وقوه القلب بالطاعات. هذه هي معادله 1+1=2. اسمع يا صاحبي، هتمشي في الحياه دي عايش كده زي ما الناس عايشه، هنروح النهارده الدرس هنيجي بكره، اسمعها مني، هنروح الدرس النهارده هنروح بعد بكره، مش هنروح النهارده هنروح بعد بكره، اسمعها مني، شهر 2 سنه 2 ومش هلاقيك، مش هتلاقي نفسك، اسمعها مني، افتكر الكلام ده مني كويس، شهر 2 سنه اكتر اقل، المهم انت مش هتطول، وهتلاقي نفسك في حته تانيه خالص، مش هتلاقي نفسك مثلا، اصل انت يا اما طالع يا اما نازل، مفيش حاجه اسمها واقف، مفيش حد بيقف، يا اما طالع يا اما نازل، ولما بتنزل في الزمن ده بتنزل نزول ملوش طلوع الا من رحم الله، لان الفتن شديده، الفتن شديده ثقيله جدا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، فلو وقعت الوقعه هتقع على جدر رقبتك، اسمع الكلام ده مني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عايز تتعلم وعايز تنجو بنفسك، وإن عرفت تنجي غيرك بالبيان خير، عايز تنجو بنفسك ده سبيله، إنك تفهم أصول العلم كويس حتى تكون بصير تشوف الفتن تعرف ان دي فتنة، دي طاعة، دي معصية، دي بدعة، دي سنة، ده كفر، ده كذا، ده كذا، تحللها بعينيك، تأخذ منها ما كان موافقا للقرون الثلاثة الأول، وترد منها ما لم يكن كذلك. مش هتعمل كده ولن تتعلم هذه أصول العلم، هتنغمس في الفتن، تنغمس في الفتن، وهتنزل على جدور رقبتك ومش هتطلع، وآخرها يا صاحبي يا إما جنة يا إما نار، وإنت لا طاقة لك بالنار. افهم الكلام، عايز تعيشها عيشها كده براحتك، تروح تقعد في البيت تقعد تلعب وتهزر واليوتيوب والنت ومع أصحابك ومش عارف إيه وهنا وهنا وهنا، ولو حضرنا الدرس الحمد لله، ولو فتحنا كتاب خير الحمد لله رب العالمين، ما عندكش منهجية، عايز تعيش كده عيش، عيش. كل يعمل على شاكلته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا تكلف إلا نفسك، عايز تعيشها كده عيش، ولكن الطريق ده آخرته جهنم. اسمع مني، عايز تتحمل، وهذا لا يكون إلا بحب، لا يتحمل إنسان شيء إلا بحب، مش ممكن، مفيش حد هيتحمل حاجة وهو بيكرهها. انت بتروح الشغل الصبح على عينك عشان الفلوس، لان في مقابل، على عينك لان في مقابل، وبتروح وبتتعب وانت مستلذ عشان في مقابل، واضح؟ طلب العلم، عايز تتعلم، ده طريقه، اصول الحديث، اصول الفقه، اصول التفسير، العلم عموما، دلالة، دليل، وجه الاستدلال، هذه الكلام تفهم منه مراد ربك في القرآن، مراد نبيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش فاهم الأمور دي، مش عايز الأمور دي وعايز تعيشها زي كتير قوي ما عايشينها وعايشين إن هم طلبة علم، وعايز ترد نفسك، رد نفسك. بس أنا بقول لك كلها كم شهر والقلب مش هيتحمل، مش هيستحمل، وفي الآخر هتنزل على جدور رقبتك، ما تعرفش هتروح فين. والتسفل لا نهاية له، والسقوط لا نهاية له، لكن افهم الأمور دي كويس، وانت شفت بعينيك، وإذا أراك الله غيرك بعينيك فإنما هو إنذار لك. بس خلاص. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله، قال: إذا وقعت اللفظة في اللغة على معنيه، فصاعدا وقوعا مستويا، يبقى ده اسمه ايه؟ ها،